جعل الملائكة رسلا إلى مين؟ إلى الخلق، إما بالوحي وإما بالمدبرات أمر وإما بالأشياء اللي تتعلق بالإنسان. كلام على الأول أولي أجنحة اللي هي وسيلة الإيه؟ النقل، مثنى وثلاثة ورباع. وبعدين قال لك يزيد في الخلق ما يشاء. إذا لما يحدثنا أن النبي شاف جبريل ب 600 جناح يبقى برضه ما تكذبش. من إيه؟ ما تكذبش. ليه؟ لأن أنا مش مسؤول أعرف الكيفية إيه؟ مش سؤال ده، أنا بوثق الكلام عن صدر من الله أو لم يصدر. بس ولذلك أبو بكر قال بيحدثك إنه راح الحتة الفلانية وراح الحتة الفلانية، قال إن كان قال فقد صدق. أنا ما ببحثش فيه دي. ولذلك الذين يبحثون في علل الأحكام يقول لهم ابعدوا عن علل الأحكام، وقولوا إنني بعمل الشيء ده لأن الله قال لي اعمل. إذا فعلة كل حكم الأمر من الله به، فهمته أو لم إيه أو لم أفهم. ولذلك يقول لك بنصوم عشان الغني يدرك ألم الجوع يقوم يعطف على الفقير يقول له إذا الفقير ما يصومش. مش هنقول لك انا عملت كده لان ربنا قال اعمل كده. ليه؟ ده انا ما بسالش الطبيب اللي بيكتب لي روجيتو، ما بسالوش هو انت عملت دي ليه؟ لكن لما يجي له طبيب مساوي له يناقش، فهات مساويا لله في الحكمه للواقع. ولي اجنحه مثنى وثلاثه واربع يزيد في الخلق ما يشاء. اوعى تقول ايه اثنين وايه ثلاثه. طب ما هو قال لك يمشي على بطنه ويمشي على اربعه ويمشي على مش عارف على رجليه، قال كده يزيد في الخلق ما يشاء. يقول له بس الحط بتاعك يزيد في الخلق ما يشاء نشوف. نقول له اصل المساله مش روتين، مش ميكانيكي، مش اوامر، دي خلاقه قدره تعمل. ولذلك قلنا خلق ادم من غيره اب وام، خلق حواء من مين؟ خلق عيسى من ام، وبعدين خلقنا من اب وام. ولا اكثر من كده، يوجد الاب والام ولا يوجد ويجعل من يشاء عقيما. ايه الحكايه؟ مساله ثلاثه قدره، ما تقعدش تقول لي دي كذا ودي كذا ودي كذا. على يزيد في الخلق ما يشاء. قال لك لان الخلق الله امسك الانسان، الانسان خلقه الله خليفه واعده للخلافه بعقل يختار به بين البدائل، وأمده بأجهزة تعينه لفعل ما ينتهي العقل إلى فعله. أمده بإيه؟ بسمع، وأمده بإيه؟ ببصر، وأمده بأنف بسم يعني، وأمده بذوق، وأمده بلمس اللي هي وسائل الإيه؟ الإدراك. العلماء لما جم يتكلموا في وسائل إدراك المعلومات أو النسب الكونية قال لك الحواس الخمس الظاهرة. الله أكنه مفتاطم ولا ده فيه إيه؟ حواس برضو إدراك إنما مش ظهر لنا، وظهر منها أشياء. كل العلم بيتقدم في وظائف الأعضاء بيدينا إيه؟ بيدينا شيء ثاني. لذلك إحنا قلنا أنت ترى بعينك، تسمع بإذنك، تشم بأنفك، تذوق بلسانك والمنطقة اللي حواليك، تلمس بإيدك. طيب كيف تدرك أن هذا الشيء أثقل من هذا الشيء؟ بأي جارحة من الجوارح الخمسة دول ما تقدرش إلا إذا إيه؟ الله. طب أدركت إن ده تقيل وده تقيل؟ قال لك في حاسة اسمها حاسة العضل، يعني هذا عضلي أكثر من هذا، أعرف إنه أثقل منه. طب حاسة البين، لما قلنا زمان لما تدخل تشتري قماش وعايز قماش رقيق بقى تقوم تمسكه بالإيه؟ من إيدك، تقول لا أنا عايز أخف، دي أخف وده بأي شيء أدركت اللي ده أخف وده أسهل؟ بالمسافة اللي بين الإيه؟ الأسبوعين اللي لمسين. اللي أبعد الأسبوعين اللي لمسين كتير يبقى إيه؟ غليظ، واللي قربهم يبقى إيه؟ ولما تبقى أقرب يبقى أخف. يبقى الله في أي شيء يبقى اسمها حاسة الإيه؟ حاسة البيت. الله. إذا ففي حواس كتير قوي، كل حاسة لها وظيفة ولها مهمة. في القدر العام بتأدي هذه المهمة، لكن الله يزيد في بعض الجوارح دي الأشياء لم يزيدها في الغيب. ولذلك احنا نقول بنسمع كلنا، وبعدين نقول لك ده فلان ده بيسمع دبة النملة بقى. الله يبقى زايد في الإحساس الأذني أكثر مني. يبقى يزيد في الخلق ما يشاء ولا لا؟ عال أو واحد بيشوف 6 على 6، وواحد بيشوف 6 على 9، واحد بيشوف مش عارف، يبقى ده زايد عنده في الخلق مع انهم الاثنين مشتركين في ايه. ولذلك الشاعر يقول ايه: سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة، اعمى واعسى ثم ذو بصر وزرقاء اليمامة. واحد اعمى واحد اعرى واحد اعسى واحد ذو بصر واحد زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة دي ايه؟ دي هي قمة الايه؟ قمة البصر. ودي بيحكوا عنها في العرب، يقول لك ابصروا من زرقاء اليمامة ازاي. ولذلك الشاعر يقول: واحكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام شراع وارد السمد، قالت الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتي او نصفه قد، فعدوه فالفوه كما حكمت 66 لم تنقص ولم تزد. هي قاعده كده عندها حمامه واحده مربيه، قامت شاف سلب من الايه من الحمام، قامت نظرت كده يا زيت الحمام ده لنا وكمان نصه وينضم لحمامتي يبقى عندي 100، تم الحمام لي ليت الحمام لي خلاص الى حمامتي او نصفه قد تم الحمام لي. قاموا جابوا الحمام وشافوا عدوا لقوا ايه، تنظر لبنته عماله تبص كده تعد سرب الحمام وهو ماشي. يبقى يزيد في الخلق ما يشاء ولا ما يزيد فيه؟ يبقى يزيد في الايه؟ في الخلق ما يشاء. هذه واحدة، بقى السمع له زيادة والبصر له ايه؟ يزيد في الخلق ما يشاء عال قوي. طب لسه هات الشم كده، اما قال لك يا سلام ده الشم ده زيادته عجيبة العجائب اللي في الدنيا. ازاي؟ قال لك ده الحيوانات، الكلب الهول اللي احنا عم عاملين بول كلب البوليطة دي مش بيروح يشم عشان يشوف مين اللي مشي من هنا ومش عارف ايه بتاع، وبعد ذلك يروح ماسكه. طب حيل ايه حاسس؟ طب انت تغرب تعملها دي؟ قد انت انسان وليك فكر وليك عقل، انما الحيوان عليك او لا؟ قال لك لا، وبعض بعض الناس من البشر يستطيعون ذلك، ربنا يديلهم الحكايه دي. ليه؟ سيدنا يعقوب ابتلي بان ابنه رموه في الجب اخواته وراح واشتراه واحد من مصر، وبعدين قعد مش عارف ايه وبتاع، وبعدين قال تحسفوا من يوسف شوفوه فين. وبعدين لما يوسف بقى غير اخواته عشان يطلبوا القوت عرفهم، بس هم ما عرفوش، قام ادالهم البضاعه بتاعتهم والثمن اللي هم جايبينه حطوا ويا الايه؟ ويا البضاعه. وبعدين قالوا بعت اخوكم شوفوا تاني، راحوا هناك. ربنا قال ايه؟ ولما فصلت العير، فصلت العير يعني خرجت من القاهره من المدينه، فصلت يعني خرجت من ايه؟ من المدينه. قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف، ما هو القميص جاي ويا العير، القميص جاي مع مين؟ الله. يبقى هو قاعد في الحته بتاعته، وبمجرد العير ما طلعت من المدينه شم ريحه قميص يوسف، اني لاجد ريح يوسف، ومش ريحه القميص لان يوسف كان لابس القميص، يبقى القميص واخد حته من ريحه يوسف، واللي شم مين؟ شمها سيدنا يعقوب. يقول لك طب ايش ولما فصلت العير، ما دام عنده حاسه شم كده يعني قويه كده، اشمعنى فصلت العير خرجت؟ قال لك لان لما بتكون مدينه تختلط فيها الروائح، فيه اللي بيشوي لحم واللي بيشوي سمك واللي بيشوي مش عارف ايه واللي بيطبخ ملوخيه واللي بيطبخ مش عارف ايه واللي روائح مختلطه في المدينه، فالريحه تبرد. فلما خرجوا من الريحه دي الملوثه والريحه الثانيه ابتدى يعمل ايه؟ إني لأجد ريح إيه؟ ريح يوسف. وتبين دلوقتي أن الريح هو أقوى الآثار عن الإنسان. يعني بيقول لك في بصمة مثلا صوتية، بصمة كده يدوية وبصمة صوتية قال لك الريح هو الإيه؟ ولذلك حتى في تخاطبنا العامي يقول لك أنا مش هخلي للواد ده ريحة. لكن آخر أثر ممكن أن يكون للإنسان، وما فيش ريحة زي ريحة أبدا، كل واحد له كناوية في الريحة بتاعته تختلف عن ريحة الثاني. ولذلك الكلب يروح على واحد يروح ماسكه هو لوحده، مع ان في ناس ايه؟ في ناس كتير. وبعدين في ناس بقى اللي بيشتغلوا مثلا في محل العطور فيه تقول له ريحة مش عارف له دي يبقى ريحة فول دي لا دي ريحة ورد ويعرف يطلب ايه انت لما تشم اهي ريحة طيبة وخلاص انما دوك يقول لك دي ريحة تانية وريحة تانية طب غشوه مرة وحطه خلط شوية ايه فول على ياسمين على وردة الريحة دي ده مخلوطة فيها كذا وفيها كذا الله عرف يميزها ازاي يزيد في الخلق ما يشاء الله طيب تعالى في الذوق أم قال لك برضو يزيد في الذوق ما يشاء نحن ناكل وكل واحد يعرف ان دي صح حلاوة ودي حاجة ودي الكلام العام انما يقعد يميزها كده بالدقة دي كده يقول لك مثلا خذ الفتحة دي يقوم ياكلها يلاقيها شكل الخوخ يقول يا اخي انما عليها شيء ريحته انه مش كده يبقى مرموطه ريحه ازاي دي حسيت الايه يزيد في الخلق ما يشاء مش كده ولا ايه بس اللمس برضه واحد يلمس يقول لك دي نعمه ودي مش عارف ايه قال لك طب تعالى بقى قول لي بقى لما يكون واحد قاعد صراخ في البنك كده احنا نقعد حرير وصوف وخيش انما هو يمسك الدولارات مزيفه الله هنفتح زي بصوابع كده يزيد في الخلق ما يشاء سبحان الله العظيم مسائل يعني ايه لا لا لا لا حدود لها فاذا قال الله يزيد في الخلق ما يشاء يجيب العله ليه ان الله على كل شيء قدير اوعى تقول دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه لان قدره ربنا لها طلاقه تفعل ما ايه ما تشاء ليه لانه لا يفعل بعلاج مش بيقعد يشتغل ده بيقول كل فيقول والاعجب من ده ان هو يامر الشيء ان يقول له كل يقول الشيء يقول تقول له يا اخي ده حتى في ادق من كده انما امره اذا اراد شيئا ان يقول ايه ان يقول له لما قالش لسه كل فلسه ما جاش انما بيقول بخاطبه الله اكنه في علم الغيب مرسوم وبيامره انه يظهر بس العرب يحدثونه ان مثلا نزار ابن معد ابن عدنان اللي هو ابو مضر اللي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم نزار ده كان مخلف اربع اولاد بني كل ذكور واحد اسمه مضر واحد اسمه ربيعة واحد اسمه إياد واحد اسمه أنمار وبعدين حانت وفاته أحس بإنه يعني كده فقال لهم أنا أريد أن أدلكم على تركتكم مني قبل أن أموت القبة الحمراء لمضر والفرس الأسود والخيمة السوداء لربيعة والشمطاء لإياد ومجلس القوم ونبيه لأنمار وإن اختلفتم فاذهبوا إلى الأفعى الجرهمي بنجران يفصل لكم كلامي طيب لما ما تختلف قالوا نروح لمين للأفعى الجرهمي قاعد في نجران ونجران لتتيامة تبع الايه تبع اليامة وهم رشين في الطريق هم أربعة بقى مضر وربيعة وأنمار وإياه عشان تشرف كلمة يزيد في الخلق ما يشاء أما هم ماشيين في الطريق مضر بص كده لقى نبات مرعي يعني حد رعاه بص في الناحية الثانية لقى نبات أحسن منه مش مرعي أم قال إن الجمل الذي رعى هنا أعور لأن شايف اللي الناحية دي مش فقعد يرعى بشايفه وسايب النظر الثاني من الناحية أما قول ربيع بص كده وقال له إنه لأزور أزور يعني إيه بقى أزور أنت عايز غير اللي بيزك يعني يتحامل على أحد الرجلين لأنه تعبان كده يقوم لما يمشي الرجل السليمة أثرها يبقى مساوي والرجل اللي بيزك بها يبقى أثرها إيه منعف يبقى فهمه قال ده أزور يعني عنده عطب في رجله بيزك معقول يبقى واحد قال اعور وواحد قال ايه ازور ام انمار قال انه لابتر يعني ملوش ديل طيب خلاص وماشي أم إياد قال إنه لشرود، لأنه بياكل من حتة بيجري ومن حتة بيجري، ما بيعرفش كده مساوي ويقف راسع، لا إيه لا. فلما مشوا وجدوا رجل ينشد بعيرة، أرأيتم بعيرا دي شرد من نيس؟ أما مضر قال له أهو أعور؟ قال له نعم أعور. أمت قال له طيب أزور؟ قال لي نعم أزور. أمت الثالث قال له أبتر؟ قال نعم أبتر. شروط إيه مغلبنا شروط يتحط هنا يجري هنا ببرطع. قال لهم بس انتوا اللي خدتوا الجمل بتاعي. ومسك فيه، كانوا قربوا على نجران، فدخلوا الى من يحكم في دماء العرب وهو الافعى الجرهمي اللي ابوهم قال لهم بحوم. فلما دخل قال لهم اتخذتوا الجمل بتاع الرجل البعير وخدتوه؟ قال ما خدناش. قال وصفتموه كانكم ما راح فين؟ قال له طب كيف عرفت انه اعور؟ قال والله انا شفت بيرعى النحيادي وسيد النحيادي من هذه الفراسة بقى يزيد في الخلق ما يشاء. أم الثاني قال له طب أزور؟ قال له لأن من رجل اليمين سليمة البصمة والرجل الشمال فعرفت أنه أزور. أم قال له طيب أنت عرفت أنه أذكر إزاي؟ إياه قال لأنه البعر بتاعه في حتة واحدة، ولو كان له زيل لمصع به هنا ومصع به هنا تفرق بعضه. الله طب وقلت المشارود ازاي؟ قال له لانه بينقر هنا وبعدين يجري هنا ويروح هنا وما بيمشي مالوش مرتب. فقال خلوا سبيله فتلك فراسه يهبها الله لمن يشاء. فخلوا ايه سبيلهم وقال لهم تعالوا وانتم ايه؟ قالوا احنا ابونا وصانا باننا اذا اختلفنا نجي لك اسعد برهم. قالوا ماذا؟ قالوا كذا كذا كذا كذا. القبة الحمراء قالها لمضر أعطوني كل شيء أحمر، الدنانير والنيات الحمر، ولذلك سموه مضر الحمراء، بقت اسمها مضر الحمراء. طيب وبعدين؟ قال والفرس الأدهم والخباء الأسود ده لربيعة، فقالوا أعطوه كل شيء فيه سواد. وبعدين قال له والأسمى؟ قال له بتاع الخادمة دي، قال له أعطوه رزال المال المدعبلات اللي هي الغنم المدعبلة والمعيز المدعبلة والبتاع، ولذلك سموها إيه؟ أنمار الشنطاء. طب والتالي؟ قال لك والفضة اللي هي بيضاء والمجلس أعطوه لمين؟ لإياد. خلاص حب يكرمهم، فلما حب يكرمهم أمر قهرمانه أن يأتي لهم بإيه؟ بشراب ويجيب لهم يذبح لهم ذبيحة ومن لهم الحاجة اللي عملوها. وجلس لأنه لما سمع كلامهم إن عيلة الجمل وعيلة مش عارف إيه، قال لك دول الأهل إيه فراسة يين يعملوا إيه ليا دول؟ وما يصحش إنهم يجوا لي. فقعد يستمع لهم هما بيتحدثوا على الأكل. ربيعة قال ما رأيت أطيب من هذا اللحم لولا أن أمه وزيت بلبن كلبة. هو سامع وبعدين خدوا كاس من الشراب. المضر قال إيه؟ شراب طيب لولا أن كرمته زرعت على قبر. وبعدين قال له ما رأيكم في الرجل ده اللي أفعل به؟ فقال أنمار إنه من سرات القوم وهو سيد، إلا أنه ليس ابن أبيه. أما إياد قال إيه؟ والله ما رأينا كلاما أحسن من كلامنا مع بعض. فقام الرجل أسعد برهمي وأستدعى الراعي وقال له إن الشاة التي ذبحتها من أين؟ قال هي هنا، ثم ولدتها أمها فماتت

الله لنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو شهد. ولذلك أقبل على الأشياء بكل السماء غير انشقت وأذنت لربها، قال بس سمعت منه الكلمة تروح من نفسها على طول، وحق لها أن تنفس لأن ما فيش إله يعرفها الله. يبقى إذا شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادة الذات للذات، وبهذا أقبل على خلق كل شيء بكل. ولو لم يشهد هو أنه لا إله إلا هو لما اجترى أن يقول للشيء اطلع، ويمكن يصار أنه التالي ما تطلعش، إنما يكون يقول كن، ده دليل على أنه إيه شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة شهدوا شهادة الذات، الملائكة ما شافوش حد أبدا تاني يا رب. وأولو العلم بالدليل، يبقى شهد الله شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة شهادة المشاهدة، وشهد أولو العلم شهادة التدليل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يمكنش ممسك مش يغلق، لا ممسك، وهو العزيز الحكيم. صحيح ما دام هو يرسل رحمة ما حدش يقدر يمنعه، يمنع رحمة ما حدش يقدر ينزله، يبقى دليل على انه عزة، لان العزة معنى عزيز يعني لا يغلب، ما فيش له ايه غالب. وما دام ما فيش له غالب يبقى اللي عايز ينسى اللي مش عايزه ما يمشيش. بس مش معنى ذلك انه غالب على امره، يمسك الرحمه وينزل الرحمه ويعمل ديه. ام قال لك لكنه مع ذلك حكيم، يرسل لحكمه ويمسك لحكمه، وهو العزيز الحكيم. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم. وقبلهم اول نعمه هو الخلق من عدم، وحب يبعد المساله ابراز يشاركوا هم يشاركوه فيه. قال لهم انا مش هقول لكم انا خلاق، انا هستفهم منكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هو بيستفهم يقول لكم هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هو عايز يثبت انه هو الخالق، ما كان يقول انا الخالق ولا فيش خالق تام، لكن هو عايز يخليها من مين؟ فبيستفهم منه هل من خالق غير الله؟ عشان ايه؟ لانه واثق انه لا يكون الجواب الا ايه؟ ما تشنبش، لانه لو عارف انهم يغدروا حتى يجيبهم كان ما يقولها لي. انما انا اسال انت تقول فلان ايه؟ فلان انت ما سالتش عني في محنتي وعلى عملتش لي كذا ولا عملتش كذا. يقول له طيب ألم أذهب إليك يوم كذا بمعونة كذا؟ ما قالوش أنا ذهبت إليك بمعونة كذا خبر، لأن الخبر يمكن يكذب، أنا عايزك أنت اللي تقول. أكنه بيقره في صفة استفهام عشان يبقى حجة من مين؟ كذلك هل من خالق غير الله يرزقكم؟ يقولوا لا مفيش خالق، هم اللي يقول. ولو لم يكن واثق من الجواب هيكون كده ما يعرضهاش العرض ده، يقول أنا اللي خلقت وأنا اللي نزلت. يقول له لا، ده هو جايبها منهم هم عشان يقولهم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وبعدين يجيب النتيجة بقى لا إله إلا هو. طب ما كانوا يقولوها هم، إنما هم مربوكين، لأن كان المنطق إنه مدام هو الخالق وهو الرازق إنهم يؤمنوا به. فقال لا إله إلا هو شاهد بقى، وقال لا إله إلا هو مش قال لا إله إلا أنا، كأنه يتكلم عن غيب، تكلم عن غيب يعني مش حياء كده قدامنا ومش مشاهد، لا. فأنا تؤفكون. طب قولوا لي ازاي بقى تصرفوا نفسكم الى غير الله؟ الإفك هو قلب الشيء عن موضعه وصرفه عن ايه محله، زي قلنا زمان والمؤتفكة اهوى. والإفك الكذب اللي بيقرب الحقيقة، حاجة ما حصلتش يقول ايه حصلت، وحاجة حصلت يقول ما حصلتش، يعني تقلبوا الحقائق ليه؟ وعايزين تودوا ما خلقته أنا وما فعلته لشريك لم يفعل شيئا من هذا. ونقولنا العلم إيه؟ إذا تكلم على الوحدانية والألوهية بقي أن يتكلم عن مرسول الألوهية من مخلوق الكائن في الأرض اللي هو من الرسول. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. قل لست بدعا من الرسل. ليه؟ لأن دي أمر طبيعي إن الرسل ما يجوش إلا على حين يعم الفساد. وما يعنى يعم الفساد؟ يعني لا وازع من مجتمع ولا وازع من نفس لنفس. نحن قلنا إن الأشياء اللي تخالف منهج الحق ربنا عامل في بعض الناس مناعة ذاتية، يوم يعمل الشيء وبعدين يستبوخ نفسه اللي عمله، يوم ايه يرجع. ده النفس اللي بيقولوا عليها النفس الايه اللوامة. طيب افرض ان هو ما عادش نفسه لوامة، أمارة بالسوء، قال لك يبقى المجتمع يرده. طب المجتمع فسد واخر، يبقى لابد ان ياتي رسول جديد بمعجزه جديده يجدد للناس ما ذهب عنهم. كل ما يجيش رسول بعد امه محمد شهاده لامه محمد ان الخير سيظل فيها. وان يكذبوك بيسل سجنك فقد كذبت رسل من قبلك. وتكذيب الرسل اللي من قبلك ما تنكش لها، بل اخذناهم في الدنيا، ودول برضه نقدر ناخدهم في الدنيا، وان ما ناخدوش في الدنيا قدامك على الوجهين الايه الايه والى الله ترجع الامور. امرك مع المكذبين لك، وامر السابقين من الرسل للمكذبين ايه مكذبين لك. وبعد ذلك يتكلموا على الاصل الثالث من اصول التشريع، تكلم عن اصل الوحدانيه، هل من اله غير الله يرزقكم، لا اله الا هو. وتكلم عن الرسول، وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ثم ياتي على الامر الثالث ان هم مختلفين فيه، اللي هو الحشر والميعاد والبعث. يا ايها الناس ان وعد الله حق، بان هترد الى الله، ويجازي المحسن باحسانه ويجازي المسيء باساءته. ودي مساله ليست بدعا في اي مجتمع. اي مجتمع مهما كان مجتمعا بدائيا بيعمل ايه في المحسن؟ بيشجعه ويتبسط منه ويديله مكافأة، والمسيء بيعاقبه. كل دولة حتى الملاحدة الذين ينكرون الاله، بل بالعكس عاملين قوانين عندهم اصرم من قوانين ربنا، يشنقوا ويدبحهم ويصدروا الاموال ويعملوا لهم. اذا فمسألة الثواب والعقاب امر طبيعي في اي مجتمع. ليه؟ عشان المحسن ياخد جزاؤه والمسيء ياخد. وانتم بتعملوا كده حتى في الامور المترتبه سنويه، بتيجي مثلا تعمل امتحان اخر السنه عشان المجتهد يرجع، واللي مش مجتهد يسقط. اذا ما فيش مجتمع بدون ايه؟ بدون وازع يربى في النفس الذي يعطي رغما في الخير ورهبا من الايه من الشر اللي يلحق ايه به. فاذا كانت العالم ده كله وبعد ذلك فيه ظالم وفيه مظلوم وفيه معتدى عليه وفيه معتدي وفيه واحد جبار وفيه واحد مجبور عليه، يبقى لازم يوجد وقت كل واحد ياخد جزاءه. لذلك احنا قلنا لكم زمان احنا فردنا عن الشيوعيه، قلنا ايه؟ قلنا يا شيوعيين انتوا لما جيتم مسكتوا في راس ماليه وعملتوا فيهم ايه؟ مش خدتوا مالهم بس وذبحتوهم. ليه؟ لانهم في نظركم غيروا مقاييس العطاء. طب والناس اللي نفت منكم وظلموا قبل ما تيجوا، قبل انتوا ما تيجوا ناس عملوا كده، مش كان صح انك تقولوا ده لازم في حد تاني ولا اله تاني هيجيب لنا دولي عشان يعاقبهم؟ فاذا قلنا لكم ان فيه بعث وهيجيب المذنب يدينه، كان يجب انكم تنبسطوا منه ويجب تتمسكوا بهذه المساله لانكم انتوا عملتم في من صادفته. طب واللي فات منكم واللي قدر يداري نفسه عنكم ماذا يكون موقفه؟ إذا كنتم في أموركم الدنيا باختياراتكم أنتم عملتوا القوانين الثواب والإيه والعقاب، يبقى لابد أن يوجد بعد هذا التكليف افعل ولا تفعل ثواب وعقاب. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فيه الناس طبائع، فيه طبع يتغر في ذاته، ما فيش حد بني في ودنه عشان يغتر، هو في نفسه كده. يبقى ده اللي غرته الحياة الدنيا بقى، شهوات عجلت، ما فيش تكليف، عايش على راحته، ما فيش التزامات. ولذلك احنا قلنا ايه اللي خلاهم يعبدوا حجارة؟

عاد ان كل ده موجود ما ضمنتش ان ليك صحه وعافيه تروح المعاد، فكيف تعد بشيء لا عندك فيه شيء من مقومات وجوده؟ يبقى ما تسيبش دي. مين اللي يوعد بقى؟ القادر على النفاذ، ولا فيش حاجه تعوقه. ان وعد الله حق، ما دام وعد الله حق اياكم ان تغركم الحياه الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والايه والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والايه والفضه كده، والخيل المصومه والانعام والايه والحرث. هتخرجوا الكلام ده، لكن شوفوا ان كان عند غيرك يمكن انت شفت انه راح منه، وان ما كانش كده انت تروح وتسيبه، يبقى اياك ان تخدعه. الخداع اما ان يكون للنفس في ذاتها بدون مؤثر خارجي، واما ان يوجد شيطان سوء انت ما فيش في بالك وبالك كويس ومذكور، يجي يزن عليك بقى يقول لك يا سلام انا بشغلك في اسقام، يا سلام لما تعمل الشيء الفلاني. يبقى ده بقى ايه؟ في ذاته سليم، ويمكن لما نفسه تغر والدنيا تغر شويه يمكن يرجع ويقوم الى ايه؟ الله. الى الله. لكن لما يوجد شيطان بقى حد ثاني يوسوس له، قام قال لك اذا فيها اثنين، حياه الدنيا تغر لذات الانسان، او انسان يهمده ويغمده ويلمسه عشان يحدثه بالشر، فقال فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان، لانه كما يقول في الايه عدو لك، فتشكك في كل غمز منه لك وهمز لك، واما ينزغنك من الشيطان نزغ، اتنبه اتنبه ان ده عدوك. وعداوته مسبقه لانه كره الخير لادم وعمل فيه، قال انا حاغ واولاده كلهم زي ما ربنا غوان. الله، يبقى عداوه مسبقه وعداوه ايه معلومه، يبقى كان يجب ان تتنبه ايه ان تتنبه اليها لان ده. وما دام بك عدو لازم العدو ده تخف منه موقفين، تكون له عدو، ما يبقاش هو عدو وانت مهاجمه، لان لما يبقى عدو وانت تهاجمه يستمر عدوانه عليك وما وقفه عند حد، على الاقل ما تطوعوش في السيئ. ومش كده، ان حبيت ترتقي رضه بان تتجه الى مقابل ما طلب، هو يامرك بالسيئ تقوم انت تريده انك انت تكسر من الحسن، يبقى اكنك انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بتديله درس. انت قلت لي اعمل السيئ، انا مش بس ما عملتوش وحزود من عمل الحسن، يبقى دي العداوة اللي يجب انها تحفزك على ايه. ولذلك لما يكون لك عدو افهم انك انت تستطيع ان تجعل من عداوته خيرا لك. امتى؟ اذا مشيت على ضد مطلوبه، وما دام مشيت على ضد مطلوبه على الشخص في الجمال، على الشخص في الخير، مع الشخص في الخير هتكسب انت ولا لا؟ مين اللي كسبك ده بقى؟ كله قاعد لك كده. ولذلك احنا قلنا زمان الراجل تنبه الى ان فيه بعض الخصال الانسان يعني ينفر منها، يكون يبقى له اعداء، نقول له لا، العاقل يجعل العدو اكثر من الصديق. هدايه لهم فضل علي ومنه، فلا ابعد الرحمن عني الاعاديه، لان اللي ملوش عدو يبقى تافه في الحياه. الناس كل الناس كل واحد يبقى في خير لازم هيجيله ايه؟ شوية عداوة غيره حقيقة زي ما تيجي. والعداية لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. في واحد يطلب من الأعادية ما يطلب، قال لك نعم، هم بحثوا عن زلتي، فتشوا على عيوبي فاستنفتها، قلت لا أعدل لك مفتحين لك يا دروع تعمل الشيء الفلاني اللي يمسكوها عليه، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. يبقى اذا المؤمن الحق يستطيع ان يجعل من عدوه ايه؟ اكثر من صديق. ليه؟ لانه هو يخاف يعمل عيب احسن عدوه يمسكها عليه، يوم يحمي نفسه من العيب، وبعدين ينفسه عشان بكره ما ياخدش الخير ويسيبه، يبقى اداله حاجتين اثنين. وفي اشياء فساد، مثلا البخيل مسكها البخيل صح، انما البخيل ده لو علم الانسان انه هو الذي يعين الكريم على كرمه. ليه؟ افرض ان واحد كريم ودخله ما بيقضيش السماحه بتاعته والبذل ومش عارف ايه، وعنده فدانين كل سنه يبيع له نص فدان، مش كده ولا لا؟ عشان ايه؟ يؤدي المطلوبات بتاعته.

انا اسرفت على نفسي وخلاص ما بقولش ان دي حسنه، يبقى ده اخذت جريمه ولا لا؟ يبقى عندنا قضيتين اثنين، افمن زين له سوء عمله يكون كمن لم يزين له سوء عمله؟ ما يجيش. افمن زين له سوء عمله يكون كمن جعل عمله حسنا مع انه سيء؟ يبقى في قضيتين اثنين، قضيه لرجل عمل السوء ولكنه ما كذبش وقال ان ده حسنه، وراجل عمل السوء وقال ان ده ايه؟ يبقى ده اسمها جريمه ايه؟ جريمه مركبه. افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسنا. الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، دي الايه بقى اللي الناس كلها ماسكه فيها بقى، ما دام هو اللي بيضل هو اللي بيهدي اذا المساله ما فيش مسؤوليه ولا فيش اي اي حاجه. يقوم يقول له طب تعالى بقى نشوف يضل ويهدي يعني ايه؟ طب يهدي يعني يقول لك على الطريق الموصل الى الخير. ربنا بين دي للكل ولا ما بينهاش؟ بينها، لكن هل الناس استمعوا له؟ اللي استمع له قال له ويزيدك هدى، يبقى دله واعاله، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه؟ طب واللي قال له لا مفيش يبقى وياه ولا يبقى ضده بقى؟ لا ده يختم على قلبه، في قلوبهم مرض فزادهم ايه؟ لازم يزودهم مرض. مش انت حبيت الضلال والكفر انا اعينك عليه، اعمل ايه؟ اختم على قلبه، لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. يبقى هو اللي خلاه يضل بقى ثاني ولا لا؟ يبقى خلاه يضل ثاني. ولذلك نفي قوله سبحانه واما ثمود فهديناهم، اوعى تفتكر هديناهم يعني جعلناهم يبقوا مهديين وبتاع، لا ده هو قال فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هديناهم بمعنى دللناهم على طريق الخير، ولكنهم رفضوا هذه الدلاله وعملوا مع ربنا معارضه. فلما عملوا مع ربنا معارضه قال لهم طيب انتوا تخليكوا بقى على ايه؟ على الضلال بتاعكم، يبقى يهدي ويضل. احنا في عرفنا لما نيجي نتكلم، انا قلت زمان هب انك تريد ان تذهب الى مكان، وبعدين شفت عده طرق، فسالت المرور الطريق اللي مودي اسكندريه فين؟ يقول لك الطريق فين؟ يبقى دلني او لم يدلني؟ دلني. نشوف بعد ما دلني هل استمعت له وشكرته على انه خطط لي طريق الهدى؟ اقول له كتر خيرك الحمد لله ان انت موجود هنا، كنت انا هتعب ومش عارف ليه ما حطيتوش نقط؟ قال والله لسه الطريق جديد ما حطيتش نقط. خلاص ما دام انت راجل كويس كده يعني امشي وياك، لان في عقبه قدامك كده انا بفيدك منها. الله، والذين اهتدوا يعني ايه؟ سمعوا الهدايه من الله وقبلوها، يقوم يعمل لهم ايه؟ يزيدهم هدى بالمعونه. الرسول قال له ربنا ايه؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي، مش كده؟ طيب، ومع انه وانك لتهدي الى صراط مستقيم، يعني رسول الله يهدي يدل، انما ما يعينش على الهدايه، اللي يعين على الهدايه من بقى؟ الله سبحانه وتعالى. ان الله يضل من يشاء ويهدي من، وقد بين من يهديه ومن يضله. مش سبعة كده، ان الله لا يهدي القوم الايه؟ الكافرين. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، ان الله لا يهدي القوم، يبقى كفروا فلم يهديهم، لم يهديهم يعني لم يدل، لا دلهم، لم يعينهم على هذه الايه؟ لم يعينهم على هذه الهدايه. فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، صراحه في ايات ثانيه، فلعلك ايه؟ باشع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. هو كان حريص على امته، حريص عليكم كده بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويحبش يعنيكم. الله، يبقى النبي كان يزعل لما يصرف عنه، كان يريد امته ايه؟ انها الخير. فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقد بين في ايات اخرى من يريد اضلاله ومن يريد ايه؟ هدايته. فقال في من يريد الاضلال بتاعه ان الله لا يهدي ما دام كفر به، هيقول ايام الوهاء ايه؟ ما دام فسق، ما دام ظلم، يبقى ناجي. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان الله عليم بما يصنعون. وما دام عليم بما يصنعون، ما فائده العلم فيما صنعون؟ يبقى الجزاء، يبقى حيجازيهم ويعطيهم ما يستحقون من عقاب قدر ما عملوه من اعراض. وبعد ذلك بدا في ايات الله الكونيه الخاصه بنعمه بقى على الخلق. والله الذي ارسل الرياح، ارسل الرياح. طب كلمه ارسل الرياح يعني معناها حركها، كان الرياح منها ساعات يكون ايه؟ ساكنه ويحركها الحق. تحركها معناها ايه؟ معناها استيعاب حيز الوجود بها. لانها لما تبقى واقفه انت نفسك، لما يبقى الهواء واقف بتعمل ايه؟ بتحاول انت تحركه بمروحه. ليه؟ لان حيزك في التنفس بيطلع ثاني اكسيد كربون، فلو كان واقف كده هو هتاخد منه اكسيد كربون ثاني، يوم تعمل ايه؟ تروح تروع، عشان انت تحرك الايه؟ تحرك الهواء. ولذلك اللي يقول لك ان الهواء ما مرش عليك، مر انت عليه، مر عليه بانك انت بتعمل ايه؟ مروح. والله الذي ارسل الرياح، ارسلها فتثير سحابه، تثيره تهيجه عن اماكنه بحيث يتجمع مره ثم يذهب الى حيث يريد الله ان تقطر الامطار. احنا عارفين ان السحاب الحركه بتاعته ليست ذاتيه، وانما حركته تبعا لحركه الريح. ولذلك دي اخذنا منها عند قوله سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طب الجبال اوتاد في الارض، وانت بتحسبها ايه؟ لا، ماسكه في الارض وتد، مع انها ليست ثابته، بل هي تمر مر السحاب. نقول له مر السحاب ده، السحاب لا يمر بذاته وانما يمر بواسطه. اذا فالجبال بتمر مر السحاب بذاته؟ قال لك بالارض، بتمر بالارض، الارض هي اللي ايه؟ الله. الارض بتمر يعني بتتحرك، وما دام هي اوتاد يبقى هتتحرك الايه؟ قال صنع الله الذي ايه؟ اتقن كل شيء. يقول لك ده في الاخره، تقول لي يا شيخ في الاخره ايه؟ هي الجبال هتبقى جبال، ده الجبال هتبقى كالعين المنفوخ. ثم الجبال في الاخره احتج الله بصنعه؟ ده ما عادش تكليف ولا عاد اي حاجه. يقول لك صنع الله الذي يعني يلتفك الى ايه؟ الى بديع صنع، عشان تعمل ايه؟ عشان قلبك يحن يا اخي وتروح تؤمن. انما في الاخره ما فيش ايه؟ ما فيش كلام ده. حتى الريح لما يكون ساكن، ان يشا يسكن الريح مش عينها تاني؟ فيظللن رواكب على ظهره. يبقى اذا الريح هو اللي بيعمل الحركه لمين؟ للسحاب، وهو برضه اللي بيعمل الحركه للسفن في الايه؟ في البحر. ثم تقول ده كان زمان ايام القلع وايام مش عارف الايه وايام اللبان وايام من وقت ما عادش لا قلع ولا الباب. قل له لا، ربنا عامل يا اخويا احتياط، لان الاختراعات لم تفاجئ خالقها. قال ايه؟ قال لي انت بتسحب الريح اللي هو بس الايه؟ الهوى. قلت له لا، الريح هو القوه ايا كانت، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم اي قوتكم. وان عملتها بخار، ان عملتها كهرباء، ان عملتها يبقى بقوه ولا مش بقوه؟ يبقى بقوه. نعم. فتسير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله الذي أرسل الرياح أرسل بفعل ماضي. كان يقول إيه؟ فأثارت سحابة. إنما أرسل وبعدين يقول فتثير. يجيبه فعل مضارع للاستقبال. أما قال لك أرسل يعني أمر بأن ترسل، خلاص مسألة انتهت فرغ منها. وبعدين قال فتثير سحابا عشان الصورة اللي هتجد في كل لحظة. ما شاء الله. عشان الصورة اللي هتجد في لحظة. ولطيفة أخرى في الآية. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. الله الذي أرسل الرياح ده كلام بالغيب لأن الاسم ظاهر غيب. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فساقه إلى بلد ميت. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا إيه؟ فساقه. هو مش غيب، كلها غيب، كلها غيب، إنما هنا انتقل من الغيب هنا. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا وقال فسقناه إلى مقام التكلم. كأنك انت ربنا لفتك بالنعمة إلى غيب هو الله. لمين اللي عمل ذي؟ الله. فحين استحضرت أنه الله أصبحت أهلا لمكالمة الله لك. أنك فسقناه أكيد يتسلم. احنا قلنا هناك فاتحة الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كلها غيب ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك إياك نعبد. لا، كان يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك إياك نعبد. مش السياق كده؟ كلها كلام غير. احنا قالها ليه اياك دي؟ قال لك ما دام اداك الحيثيات فاصبحت اهلا لان تخاطبك ويخاطبك ويكون متكلم معك، ويكون متكلم معك. قال اياك نعبد، يبقى ده انتقال من الغيبه الى الايه؟ لان احنا عارفين ان الضمائر ثلاثه، ضمير غيبه ما يكون حاجه متقدمه ويقول محمد هو الذي صنع كذا وكذا وكذا وكذا، وضمير تكلم انا صنعت كذا، وضمير مخاطب انت. فبينقل له من ضمير الغيبه لضمير التكلم. قال لك عشان العله دي، لانه جاب لك الحيثيه بانه اله وانعم عليك والى اخره، فاحضره احضر نفسه لك. بعد ذلك جاء في مقام التكلم فكلمك. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت. طب قد تمطر في مكان ما فيش فيه زرع زي هضبة الحارة الشمسية. ثم قال لك فسقناه، يعني السحاب يمطر في المكان، او سقناه بواسطة هطوله في غير مكان، وبعدين يجري جداول يصل رايع لله. وديا ادل على القدرة اعظم، حتى الحتة اللي ما فيها السحاب والسحاب ما راحش فيها في منطقة برضة يجيب لها من ايه؟ يجيب لها من بعيد من هناك، لانها ارزقها. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. جابها برضو كدليل، بقى هي نعمة في ذاتها وكدليل على نعمة أخرى موصولة في الآخرة اللي هو النشور والحساب والمرور. هيبقى لا مطر ولا سحاب ولا أي حاجة، وحتاكل كده بالكل، مش ابدا اي حاجه، لا تعب ولا اي حاجه، كل ما يخطر على بالك تشوف تلاقيه ايه، تشوف تلاقيه قدامك. وكذلك النشور ازاي بقى؟ الاستدلال ازاي؟ ام قال لك الانسان خلق من طين، وهذا الطين هو اللي منه اقواتنا. ولذلك قلنا زمان انهم لما حللوا جسم الانسان وجدوه 16 عنصر، اولها الاكسجين واخرها المنجنيز. وحللوا الطينه اللي منها الاشياء النبات بيطلع وجدوها 16 عنصر. يبقى لما اقول خلقني من طين وامد قوتي من طين يبقى كلام ايه؟ سليم. كلام سليم. تحليل كنت للاشياء هو اللي اثبت هذه الايه. طيب الحق سبحانه وتعالى الموت فيه روح وفيه ماده اللي هي ماده اللي مسبورة في الأرض دي. الروح بتيجي من غلياء الله وتنزل على مين؟ على المادة. الإنسان الأرض لما بينزل لها المطر بتعمل ايه؟ اهتزت وربط. يبقى لما تيجي الروح اللي هي مقابلة للمية للمخلوق من الأرض اللي هو رطبتنا يقوم يعمل ايه؟ يقوم يجي له النشور ويحيا أيضا. يبقى دليل صح ولا مش صح؟ كذلك النشور. والله الذي أرسل الرياح فتسير صحابة فسقناه إلى بلد ميت. ميت يعني مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه زرع. فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور يعني إذا أنزل الله أرواحكم التي قبضها إلى الأجسام التي بليت في الأرض تحيا كما تحيا الأرض حين ينزل عليها الإيه؟ حين ينزل عليها الإيه؟ المطر. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قالت التأبي على الرسالات تأبي على أن يكون المؤمن الذي يكلف بتكليفات تبعا لرأي غيره وأمره. اللي يفعل دي والرسول يقول لي اعمل دي وتعملش دي اعمل دي. الله دي عايزة فاهم انها تخدش عزته، فاهم انها تخدش ايه، وهو عايز يبقى ايه، يبقى محدش اعلى منه. فحيث واحد يقول لي لا دي صح ودي غلط ودي ما تعملها ودي ما تعملها. فهم عايزين يبقوا اعزاء في نفسهم ولا رأي لأحد ولا توجيه من أحد عليهم. قال لهم انتوا أغبياء. ان ما معنى العزة؟ انك انت ما تكونش مغلوب. طب لما ما تكونش مغلوب ما شفتش واحد جبار وبعدين انغلب وقهر بالموت وانتهى امره؟ ما شفتهاش دي؟ شفتها. اذا ان كنت عايز العزة الحقيقية وانت مغرم بالعزة روح للعزة اللي ما تزولش عن صاحبها. ولذلك احنا قلنا زمان ان ربنا يريد ان يعلم خلقه الحكمة. قال له وتوكل على الحي الذي لا يموت. انا اعلم انك ضعيف وفي حاجة الى من تتوكل عليه ليقضي لك الامور التي لا تستطيع طاقتك ان تفعلها، فاياك ان تلجأ الى غير الله لان هو ده الباقي اللي مش هيموت. انما احنا قلنا زمان تتكل على واحد يصبح يفتص منك مثل ايه؟ وتوكل على الحي. فاذا من اراد العزة فليكن في حضن الله ليعتز بعزة الله، لان في حضن الله يخلع الله عليه من صفاته. رسول الله حينما كان في الغار وسيدنا ابو بكر ماذا قال سيدنا ابو بكر؟ قال الله مشينا لو ابصر احدهم تحت قدمه ما رآنا. فماذا قال له رسول الله؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ ام لا تحزن ان الله معنا. ايه يعني؟ طب ودي تدي ايه؟ طب هو كان يقول له لا لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. اقول لك لا ينظر ولا يشوف يتدرج. ام قال لك لا احنا مع ربنا، وما دام احنا مع ربنا يخلعوا علينا من جلال صفاته. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. وما دام انت في معية من لا يرى يبقى محدش هيشوف. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. كل الوان العزة من مين؟ من الله. كان برضو المستشرقين مسكونة تيجي وقال لك يا اخوان بيقول لك فلله العزة جميعا، وبعد ذلك ايه؟ لا يخرجن الاعز منها الايه؟ الازل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اما الجميع جات هنا ليه؟ ام قال لك هي عزة الرسول ذاتيته ولا عزته من التحامه بالعزيز؟ والمؤمنين من التحامهم بعزيز العزيز. يبقى اذا كلها راجعة لمين؟ لله. من كان يريد العزة اي الحق مش العزة اللي هي كلام فاضي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات